بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوانكم في اللجنة المنظمة لدورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه العلمية يحمدون الله سبحانه وتعالى ويثنون عليه بما هو أهل له على منه وتوفيقه وتيسيره لهذه الدورة حتى عقدها 21، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا عملا صالحا وأن يجعله لوجهه خالصا. كما نرحب بالمشايخ الفضلاء ونسأل الله عز وجل لهم الأجر والمثوبة على تحملهم عناء السفر ومفارقة الأهل والمصالح، والله نسأل أن يجعل عملهم هذا صالحا ولوجهه خالصا وأن يتقبله منهم. كما نشكر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والوكيل المساعد للشؤون المساجد قطاع المساجد على رعاية هذه الدورة، ونشكر الحضور الكريم على حضورهم لهذا الدورة، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا طريقا لهم إلى الجنة. وإن شاء الله تعالى ستكون الدورة بأن يشرح الشيخ صالح حفظه الله تعالى بعد الفجر أصول عظيمة من قواعد الإسلام لابن السعدي، وبعد العشاء صريح السنة من يوم الجمعة إلى الأحد إن شاء الله، على أن يبدأ الشيخ عصام السناني إن شاء الله تعالى من يوم الاثنين من بعد الفجر اختصار علوم حديث، وبعد العشاء البراهين العقلية، والشيخ علي تويجري إن شاء الله سيستمر من الجمعة إلى يوم الجمعة القادم إن شاء الله في تفسير سورة هود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وتفضل شيخنا الكريم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، فرصة طيبة أن نلتقي مجددا في هذا المسجد المبارك الذي انطلقت منه هذه الدورات العلمية المباركة منذ أكثر من 10 سنين أو تزيد، فهذا فضل من الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل لي ولكم الإخلاص والصواب في القول والعمل. مادة هذه الدورة أو مادة هذه المادة الصباحية أو موضوع هذه المادة الصباحية كتاب أصول عظيمة في قواعد الإسلام للإمام المبارك الطيب المحقق عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، المتوفى 76 و300,000 للهجرة النبوية، بعد عمر حافل بالفقه والعلم والخير، فهو من العلماء الربانيين الذين كتبوا في شتى العلوم، في العقيدة وفي الفقه، في الحديث وفي الزهد وفي السلوك، بل وفي أمور الاجتماعية عظيمة ومباركة، وفي الرد على الملاحدة أبلى بلاء حسنا في ذلك، ومنها هذا الكتاب الذي سنقرأه يعتبر ردا على الملاحدة. والحقيقة أن الشيخ كما قال بعض العلماء يمكن أن يسمى ابن قيم عصره، ابن قيم عصره، لما هناك من تشابه بين مؤلفاته ومؤلفات ابن القيم، فيتطابقان، فهذه المؤلفات تتطابق في كثير من موضوعاتها ومعالجتها وطرقها واستنباطاتها، فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام خير ما يجزي به عباده الصالحين. ونبدأ على بركة الله في قواعد أصول، في أصول عظيمة في قواعد الإسلام أو من قواعد الإسلام. تفضل الشيخ إبراهيم. بسم الله. قائمنا هو الأخ الشيخ إبراهيم. إبراهيم إيش؟ الطاهري. ها؟ الطاهري شيخنا. ها؟ الطاهري شيخنا. طلحي. الطاهري. الطاحي. وفقه الله. صلاح ترى. ها؟ من جماعة أبو صلاح شيخنا. وفقكم الله. جزاك الله. الطاهر عفوا إيه. إبراهيم الطاهر. حفظكم الله. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. هذه قواعد وأصول عظيمة من قواعد دين الإسلام. طيب. القاعدة الأولى، المصنف رحمه الله تعالى بدأ هذه القواعد بقاعدة عظيمة، ألا وهي سورة الفاتحة، لأن فيها قواعد في التوحيد، وقواعد في السلوك، قواعد في العبادة، قواعد في الوسطية، قواعد في إفراد الله تعالى بالعبادة، قواعد في النهي عن سلوك المنحرفين من أهل الإفراط والتفريط. ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا، وهذا كاف في تفسير هذه السورة، قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمقصود بالصلاة هنا ماذا؟ الفاتحة، لأنها جزء الصلاة وأهمها وركنها الركين، والتي لا يقبل الله صلاة أحد حتى يقرأها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، فصلاته خداج، فصلاته خداج. قال: قسمت العبادة بيني وبين عبد نصفين. قال: فإذا قال العبد، إذا قرأ العبد الحمد لله رب العالمين، قال: حمدني عبدي. والحمد معرف بأل التي تفيد الاستغراق والشمول والعموم، فالله عز وجل متفرد باستحقاق كامل الحمد، وهو الوحيد الذي يحمد في السراء والضراء، يحمد سبحانه وتعالى في السراء والضراء حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لا نحصي ثناء عليه. الحمد لله اسم لفظ الجلالة المتفرد به، وسواء قلنا إنه جامد أو مشتق، والمهم أن نعلم أنه لا يجوز أن يتسمى أحد به، ف فاسم الله واسم الرحمن وبعض الأسماء ليست من الأسماء المشتركة التي تتميز عند الإضافة والتخصيص، وإنما يتفرد بها الرب سبحانه وتعالى. وقد حصر جميع المحامد له سبحانه وتعالى، ولذلك قال: إذا قرأ العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي. والرب هو الإله الذي يربنا بنعمته ويدبرنا، فالرب هو المدبر الكامل في تدبيره المتفرد بكامل الربوبية والتدبير والخلق والتصرف الكامل سبحانه وتعالى. وقد يطلق الرب على صاحب الشيء، ومنه قول عبد المطلب: أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه. لكن إذا قيل الرب معرف بأل، فإن ذلك لا يطلق إلا على من؟ إلا الله، إلا على الله. أما إذا قصد بها الصاحب فإنها تضاف، فيقال رب البيت ورب هذه الحديقة ورب كذا ورب كذا. ومنه قول الله تعالى: واذكرني عند ربك، أي سيدك وصاحبك. قوله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها. ثم قال: والعالمون، والعالمين جمع عالم، وهم كل من سوى الله سبحانه وتعالى. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال ماذا؟ أثنى علي عبدي. فنثني عليه بالتعبد له بأسمائه الحسنى، إذ أن الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى، فهو رحمن الدنيا والآخرة، وهو الرحيم الذي يرحم عباده. وما الرحمة التي أنزلت في الدنيا في قلوب العباد وفي قلوب الحيوانات، يتراحم بعضها بعضهم، يرحم بعضهم بعضا، إلا جزء من كم؟ من 99. أنزل الله رحمة واحدة والباقي يتفرد الله بها، وهو صاحب، وهو ذو الرحمة المطلقة، فهو سبحانه وتعالى الرحمن الذي لا يرحم أحد مثل رحمته، الرحيم بعباده المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. والرحيم قد يسمى به العبد، أما الرحمن فلا يطلق إلا على الله عز وجل. وأسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، لا يزاد فيها ولا ينقص. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: وله الأسماء الحسنى فادعوه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال هنا: فأثنى علي عبدي، فهو وحده الذي يستحق كامل الثناء، لا نحصي ثناء عليه. ولذلك جاء في دعاء القنوت: اللهم إني أعوذ بك، أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك ماذا أكمل؟ لا نحصي ثناء عليك، لا نحصي ثناء عليك. فالله عز وجل لا نحصي ثناء عليه، هو المستحق لكامل الثناء سبحانه وتعالى. فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، مجدني عبدي. فالله عز وجل هو المجيد والمستحق للتمجيد، فنمجده تمجيدا لا يمجد مثله أحد سواه. ومن أسمائه المجيد المستحق لكامل الثناء والمجد، إنه حميد مجيد، إنه حميد مجيد سبحانه وتعالى. فهو المستحق للمجد الكامل الذي لا يعدله مجد، ومن أسمائه سبحانه وتعالى المجيد. ثم قال: فإذا قال العبد الحمد لله رب، فإذا قال العبد إياك مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. والمقصود بالمالك اسم من أسماء الله، يقال مالك وملك ومليك، مالك كما في هذه الآية، وملك في قراءة في هذه الآية وفي قول الله عز وجل في هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وهو المليك كما في قول الله عز وجل في مقعد صدق عند مليك مقتدر سبحانه وتعالى، فهو رب كل شيء ومليكه. وجاء في الدعاء: اللهم، الذي نقوله عند النوم: اللهم رب السماوات السبع، رب الأرض ورب العرش العظيم، ورب كل شيء ومليكه. فمن أسمائه المالك والملك والمليك سبحانه وتعالى. تبارك الذي بيده الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ويوم الدين هو يوم القيامة، يوم الجزاء والحساب، يوم يدان كل عبد بما عمل. ولذلك من أسمائه الديان، أنا الملك الديان، من أسمائه سبحانه وتعالى، أي الذي يجازي العباد على أعمالهم، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. مالك يوم الدين، يوم القيامة، يقول سبحانه وتعالى: لمن الملك اليوم؟ فلم يجب أحد، انتهى الناس. فيجيب نفسه قائلا: ماذا؟ لله الواحد القهار سبحانه وتعالى، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال ماذا؟ هذه ماذا؟ بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. أيتهم التي تخص الله عز وجل؟ ها؟ إياك نعبد. وقد قدم المعمول إياك على فعله، وهو نستعين نعبد لإفادة الحصر، أي نعبدك وحدك ولا نعبد أحدا سواك. دائما تقديم المعمول يفيد ماذا؟ يفيد الحصر، يفيد الحصر. إياك نعبد، هذه لله. وإياك نستعين، هذه للعبد، يستعين بالله لأنه وحده المعين ولا يعين أحد سواه سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى وحده هو المعين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فإذا لم يعنك ربك فمن الذي يعينك؟ إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، فهو وحده المستعان وعليه التكلان. ولذلك فإن هذه الآية العظيمة إياك نعبد وإياك نستعين شملت طرفي العبادة، وهو دعاء العبادة ودعاء ماذا؟ المسألة. إياك نعبد هذا دعاء العبادة، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، وإياك نستعين هذا يعبر عن المسألة، فأنت تستعين بالله وحده ولا تستعين بأحد سواه، فهو وحده المعين المتفرد بإعانتك يا عبد الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجزا، كما سيأتينا بعد قليل. استعن بالله ولا تعجزا. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، قال هذه لمن؟ لعبدي. ولعبدي ما سأل، هذه خاصة للعبد، دعاء يقوله العبد في كل يوم. أقل شيء في حق المقتصرين على الفرائض كم مرة؟ ها؟ 17 مرة. 17 مرة. اهدنا الصراط المستقيم، أي اللهم وفقنا ودلنا وأرشدنا إلى سلوك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أي صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، كما قال الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا جعلني الله وإياكم منهم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فاستقم كما أمرت، ها؟ ومن تاب معك، قل آمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، إلى آخر هذه الآيات المباركة. ولذلك أنبه الإخوة، يعبر بعض الشباب بالتعبيرات: أنا ملتزم، أنا التزمت، أو قبل أن ألتزم، أو نحو ذلك. الأولى أن يقال استقام ولا يقال التزم، لأن الالتزام هو الإقرار بأي أمر حقا كان أو باطلا، لكن الاستقامة هي السير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. ولذلك سمى شيخ الإسلام أحد كتبه بماذا؟ بالاستقامة. استقامة السير على دين الله، التمسك بدين الله الحق قولا وعملا واعتقادا وعبادة وأحكاما وأخلاقا وآدابا وحدودا وسلوكا، هذه حقيقة الاستقامة. قل آمنت بالله ثم استقم. لأنه ما ينفع أن تقول آمنت بالله بلسانك وأنت لم تستقم على طاعته قولا وعملا واعتقادا. اهدنا الصراط المستقيم. ما هو هذا الصراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم كما قلنا من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم بين الحذر من طرفين يحيطان بالصراط إن لم يوفق العبد لسلوك الصراط المستقيم، فإنه تحف به طرق أو طريقان رئيسان: طريق التفريط والإعراض والضلال على علم، وهو طريق من؟ وهو طريق اليهود، وطريق الإفراط والضلال على جهل، وهو طريق من؟ النصارى. فاليهود ضلوا على علم والنصارى ضلوا على جهل، ولذلك أمرنا الله أن ندعوه أن يسلك بنا الصراط المستقيم بعيدا عن تفريط اليهود وإفراط من؟ النصارى. فاليهود هم المغضوب عليهم والنصارى هم الضالون، الذين وكلاهما قد ضل عن سواء السبيل، ونحن مأمورون بسلوك الطريق الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والإسلام وسط في كل شيء، هو وسط بين إفراط اليهود وتفريط النصارى، بين تفريط اليهود وإفراط النصارى، وسط بين في المال بين الرأسمالية النكراء والشيوعية الاشتراكية الحمراء، وسط في باب السلوك بين المنحلين المبتعدين عن طاعته وبين الغلاة المتنطعين المتعمقين المتكلفين الذين سلكوا طرقا ملتوية في السلوك. ولذلك نجد الهروي ألف كتابا سماه ماذا؟ لا، دار السلكين شرحه، سماه منازل السائرين. بين ماذا؟ بين إياك نعبد وإياك نستعين. أحسنتم. ثم شرحه ابن القيم في كتابه المعروف بمدارج السالكين. هكذا يكون المسلم دائما يسلك الطريق الوسط بعيدا عن الإفراط والتفريط والغلو والتنطع والتفريط فيما يقرب إلى الله عز وجل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بماذا؟ بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وبالمناسبة أنبه على شيء: المنحلون من عرى الإسلام والملاحدة والمتنكرون للدين يفسرون الوسطية بتفسير آخر، وهو التخلي عن الدين أو التخير في أن نأخذ منه ما نريد ونترك ما نريد، والتنازل لأعداء الإسلام عن أعظم أو عن كثير من المثل وكثير من أسس الدين، كما يقول بعضهم: ساعة ربك وساعة لنفسك، ساعة لربك، ساعة لنفسك وساعة لربك. أنا لقيت أحدهم قبل نحو 20 سنة فقال ما نصه، هو تاجر من التجار، قال أنا إن جئت المسجد وجدتني في المسجد، وإن جئت المغنين تجدني بينهم، وإن جئت الممثلين تجدني بينهم، حيثما اتجهت تجدني في أي مكان، والعياذ بالله. والله عز وجل يقول فاستقم كما أمرت، فهذا انحلال وتنكر لأمر الله. ما كان المؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. هذه السورة هي أعظم سورة في القرآن، سورة الفاتحة، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وبعد أن قدم بسورة الفاتحة ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الأمور بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الرجل الذي أخذ يدعو نبهه النبي صلى الله عليه وسلم بأن عليه أن يبدأ افتتح دعاءه بماذا؟ بالثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أكثر العلماء يبدأون بها في الصلاة في البدء وفيما ويختمون بها في النهاية، وهذا عمل حسن. الشيخ بدأ بسورة الفاتحة لمغزى، وهو أن هذه القواعد لو تأملتها لوجدت لها صلة مباشرة بسب هذه السورة. هذه القواعد التي ذكر المصنف لها صلة مباركة مباشرة بسورة الفاتحة وبسائر سور القرآن الكريم، لكن لها صلة مباركة، صلة مباشرة بفاتحة الكتاب. ونبدأ بالقواعد على بركة الله. تفضل الشيخ إبراهيم. قال رحمه الله: القاعدة الأولى، الدين كله مبني على عبادة الله وحده والاستعانة به وحده، كما صرحت به هذه السورة الكريمة. نعم، الدين كله بين أمرين، بين العبادة وبين الاستعانة، ولكل منهما ضوابطه التي ستفصل إن شاء الله تبارك وتعالى. فالدين ينطلق من هذه السورة، من إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك كما سمعتم ألف المؤلف للهروي منازل السائرين بين، يعني في التنقل بين هاتين القاعدتين، إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك فإن الإسلام كله مبني على هذه السورة. لو تأملت هذه السورة لوجدت أنها تشمل أنواع التوحيد، وأنواع التوحيد وأنواع التوحيد تستلزم العمل بمقتضاها، العلم معناه والعمل بمقتضاها. فالحمد لله رب العالمين هذا في توحيد ماذا؟ الربوبية. الرحمن الرحيم في توحيد الأسماء والصفات، وكذلك مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر السورة، هذا توحيد ماذا؟ العبادة، توحيد القصد والطلب، توحيد القصد والطلب. فالفاتحة شاملة لكل هذه الأمور. تفضل. وفي القرآن الجمع بين هذين الأمرين في مواضع متعددة، كقوله فاعبده وتوكل عليه. في القرآن الجمع بين هذه الأمور، انظر إلى قول الله تعالى فاعبده وتوكل عليه. اعبده أخلص له العبادة بإفراده بجميع أنواع العبادة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وتوكل عليه. هذا الشق الثاني، إذ أن التوكل هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب المشروعة. ولذلك فإن التوكل من أعظم أنواع العبادة، ومن توكل على الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وتوكل على الله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فأنت تفوض أمرك إليه وتتخذ الأسباب التي توصل إليه والأسباب المشروعة التي تستعين بها على أعباء هذه الحياة. لذلك قال اعبده وتوكل عليه، أفرده بالعبادة بكافة أنواع العبادة من الصلاة والصيام والزكاة والحج والذبح والنذر وما إلى ذلك، وتوكل عليه، اعتمد عليه وحده، وعلق خوفك ورجاءك وتوكلك وإنابتك به وحده سبحانه وتعالى دون سواه. نعم، عليه توكلت وإليه أنيب، كذلك هذه الآية الكريمة، عليه توكلت أي فوضت أمري إليه. ولذلك جاء في الحديث اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وسيأتينا تفصيل حقيقة التوكل وعلاقته بالأسباب إن شاء الله تبارك وتعالى. عليه توكلت وإليه أنيب، أي أنيب إليه وأخلص له وأتوكل عليه وأفوض أمري إليه سبحانه وتعالى، إليه المناب وإليه المتاب سبحانه وتعالى. نعم، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. ربنا عليك توكلنا تقدم معنا، وإليك أنبنا أخلصنا لك وأنبنا إليك، وإليك المصير أنت المولى ونعم النصير. نعم، وغير ذلك من الآيات. وفي الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا شيء كثير، كقوله احرص على ما ينفعك واستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أيضا من السنة ما يدل على تحقيق هذا الأمر، وهو عبادة الله والاستعانة به والتوكل عليه. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك ولا تعجزا ماذا؟ واستعن بالله، واستعن بالله ولا تعجزا ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. احرص على ما ينفعك، يعني اجتهد فيما يعود عليك بالنفع في أمر دينك ودنياك. ومعنى ذلك أن تعبد الله وتجتهد في ذلك ما استطعت، وأن تبذل قصارى جهدك فيما تستعين به على طاعة الله من طلب الرزق والسعي في طلب الخير الذي تستعين به على طاعة الله سبحانه وتعالى. كذلك ولا تعجزا، إياك والعجز. من الناس من يعجز ويسمي هذا توكلا، ليس هذا من التوكل بل هو تواكل. فالسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإنما عليك أن تكدح وتعمل لأمر دينك ودنياك، تعبد ربك حق العبادة ولا تنسى، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. تستعين بالله عز وجل وتتوكل عليه وتطلب منه الرزق، وابتغوا عند الله ماذا؟ الرزق، واعبدوا، يعني استعينوا به في طلب الرزق. نعم. وبتتميم العبد لعبادة الله واستعانته. نعم. به. نعم. اقرأ. وبتتميم العبد لعبادة الله واستعانته به تكمل أموره الدينية والدنيوية. فعبادة الله أن يقوم العبد بتوحيد الله وعبوديته الظاهرة والباطنة المالية والبدنية والمركبة منهما، المتعلقة بحقوق الله تعالى والمتعلقة بحقوق خلقه. ومن ذلك القيام بالمصالح الكلية النافعة للمسلمين في دينهم ودنياهم. من هذا، لتحقيق ذلك، فإن الواجب على العبد أن يقوم بعبادة الله عز وجل التي فرضها عليه، البدنية والمالية. البدنية كالصلاة والصوم والجهاد ونحو ذلك، والمالية كالزكاة والصدقات والكفارات والقيام بما أوجب الله عليك في مالك، والمشتركة بينهما مثل الحج، وكذلك الزكاة والجهاد، هذه مشتركة، العبادات المالية وغيرها. وبقدر ما يقوم العبد بهذه العبادات، بقدر ما يوفقه الله عز وجل ويعينه على أعباء هذه الحياة. كذلك القيام بحقوق الله وحقوق عباده والاجتهاد في ذلك، فإن لربك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، وللمسلمين عليك حق، ولجميع الناس عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. نعم. ومن ذلك القيام بالمصالح الكلية. وهذا هو الذي متى كمله العبد وقام به سعد في الدنيا والآخرة، ومتى نقصه تعب بقدر النقص الذي ينقص، ومتى تركه كفر بالله عز وجل. إذا ترك العبادة وترك حقوق الله وحقوق عباده كفر بالله عز وجل. نعم. ومن ذلك القيام بالمصالح الكلية النافعة للمسلمين في دينهم ودنياهم. ويكون هذا القيام مصحوبا بثلاثة أمور، يعني من هذا القبيل أو من هذا النوع، القيام بحقوق المسلمين الكلية والجزئية مما لهم عليك. بعد أن تقوم بحقوق الله يلزمك ذلك بالقيام بحقوق عباده، من إعانة الملهوف ورد السلام ونصيحة المسلمين والتعاون على البر والتقوى والمسارعة في فعل الخيرات ومساعدة إخوانك المسلمين فيما يحتاجون إليه ماديا ومعنويا وخلقيا، والجد والاجتهاد في ذلك. وهذا يتحقق بثلاثة أمور. تفضل. قوة الجد والاجتهاد بحسب ما يستطيع العبد، وقوة الاعتماد على الله في تيسير ذلك الأمر الذي يحاوله العبد مع الثقة التامة بالله في تيسيره، وكمال الإخلاص لله بحيث لا يكون الحامل له على ذلك غرض خسيس، ولا قصد مراءاة الناس وسمعتهم، ولا عصبية وطنية أو قومية أو جنسية، بل الحامل له على ذلك إرادة رضا الله وحصول ثوابه، ومن ثوابه ما يترتب عليه من المصالح النافعة. كيف نؤدي حقوق الله وحقوق عباده؟ كيف نقوم بتحقيق هذه الأمور التي نص عليها المصنف رحمه الله بعد أن بين أنه لا بد من حقوق القيام بحقوق الله من العبودية وحقوق العباد التي فرضها علينا؟ بين أنه لتحقيق ذلك لا بد من مراعاة هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول الجد والاجتهاد في ذلك، سواء في أداء حقوق الله أو في أداء حقوق العباد، وبذل كل ما تستطيع من أمور مادية ومعنوية. قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. فلا بد من بذل الجهد واستفراغ الوسع في تحقيق القيام بهذين الأمرين، حقوق الله وحقوق العباد، وهو مصدر السعادة في الدنيا والآخرة. هذا هو أساس سعادة المرء في دنياه وفي أخرى. لا يكسل ولا يتوانى، بل يبذل كل ما يستطيع في العبادة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، في القيام ببقية الحقوق، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وآخرون يضربون في الأرض ماذا؟ يبتغون من فضل الله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذا هو الأمر الأول الذي به يتحقق القيام بحقوق الله وحقوق العباد. الأمر الثاني ما هو؟ الأمر الثاني قوة الاعتماد على الله، قوة الاعتماد على الله والتوكل عليه. مع كونك تبذل كل جهودك وقصارى جهدك في تحقيق هذا المطلب، لا بد أن يكون ذلك مبنيا على الاعتماد على الله والتوكل عليه والإنابة إليه والاجتهاد في طاعته والاستعانة به في كل شيء والاعتماد عليه فيما تفعل وفيما تترك، والاعتماد عليه في القيام بحقوق الله وحقوق العباد. هذا هو الطريق للسعادة في الدارين، وبغيرهما لا يتحقق لك ذلك. هو مهد ليبين خطورة الإفراط والتفريط كما سيأتي بعد قليل. إذن لا بد من الاعتماد على الله مع بذل الجهد في تحقيق هذه الأمور، وهذا هو الذي يعنيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. خماصا يعني جياعا، تذهب في الصباح جياعا وتعود وقد ملأت حواصلها وأتت برزق أولادها، ومعلوم أنها لا تقبع في أعشاشها وفي أوكارها، بل تنطلق لطلب الرزق من الله عز وجل مع التوكل عليه والاعتماد عليه وتفويض الأمور إليه واعتقاد أن كل شيء لا يتحقق إلا بفضله وكرمه وجوده سبحانه وتعالى. يعني بعد أن تبذل الأسباب التي تستطيعها وتجتهد في ذلك وتتوكل على الله في ذلك وتفوض أمرك إلى الله، تكل الأمور إلى الله مع حسن ظنك بالله سبحانه وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. إذن هذا هو الأمر الثاني الذي يتحقق به القيام بحقوق الله وحقوق العباد، وهو الاعتماد على الله والتوكل عليه والاجتهاد في طاعته والاستعانة به في كل شيء. إياك نعبد وإياك نستعين، وإذا استعنت فاستعن بالله. والأمر الثالث هو الإخلاص لله وحده وحسن النية، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، قل الله أعبد مخلصا له ديني. من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ولذلك لما قال أبو هريرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن عندما تقوم بهذه الحقوق وتستعين بالله وتتوكل عليه، تقصد بذلك وجهه وابتغاء ما عنده، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. تبتغي بعملك وجه الله بعيدا عن الشرك، بعيدا عن الرياء، بعيدا عن السمعة. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، بعيدا عن المقاصد الخسيسة والخبيثة، كما قال الشيخ سماها بالخسيسة، يعني التعلق بالدنيا ومفاتنها الزائلة. إياك أن تتعلق بها فتتغلب تغلب على آخرتك، بل اجعلها مطية إلى الآخرة. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فأخلص لله وحده، وابتعد عن الدنايا وسفاسف الأمور. تستطيع بالإخلاص أن تسخر كل شيء ليتحول إلى عبادة، أليس كذلك؟ تنام لتستعين به على طاعة الله، وتستريح لتستأنف العمل المبارك، هذه عبادة. بل الأمر أعظم من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم، رأيتنا وضعها في حرام ألا يكون عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: كذلك لو وضعها في حلال كان له أجر، إذا قصد إعفاف نفسه وإعفاف زوجه، وقصد ماذا؟ تكثير النسل، وقصد يعني بذلك الاستعانة بذلك على طاعة الله والبعد عن ما حرم الله سبحانه وتعالى. تفضل. وبهذا المعنى الكلي العظيم يتضح لنا أن القيام بجميع الأسباب النافعة والقيام بما يتممها ويكملها هي من أعظم ما يدخل في هذه القاعدة، فإن القيام بها عبادة لله ووسيلة إلى عبادة الله، فكما يدخل في عبادة الله ما أعان عليها من السعي والمشي والركوب إلى العبادات، فيدخل فيها اكتساب الأموال من حلها للقيام بالزكوات وواجب النفقات ولقيام الأعمال النافعة التي لا تقوم إلا بالأموال. كمل. ويدخل فيها أيضا تعلم الفنون والصناعات العصرية والاختراعات التي فيها استعداد المسلمين لمقاومة أعدائهم والاستلامة من شرورهم، وذلك بحسب المستطاع. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فكل ما يستطيعه المسلمون من إعداد القوة العقلية والصناعية والسياسية والفنون العسكرية وما أشبه ذلك فإنه يدخل في عبادة الله وفيما يعين عليها. فإن الجهاد الذي هو بذل الجهد في مقاومة الأعداء من أجل العبادات، فما يعين عليه فإنه منه. فبهذا يعلم أن المسلمين بالمعنى الحقيقي أكمل الخلق في فعل الأسباب النافعة، لأنهم يبدون فيها مقدورهم مستعينين بالله في حصولها وفي تكميلها وفيما لا يقدرون عليه منها وفي إنجاح أعمالهم وحصول مقاصدهم. فليس بعد هذا الكمال الذي حث عليه الدين الإسلامي كمال، ولا فوقه مرتقى حيث يموه الدعاة إلى الإلحاد أن الدين الإسلامي يثبط العاملين ويضعف نفوسهم، وهذا من المكابرة والتجري والكذب الصراح بمكان لا يخفى على من له أدنى مسكة من عقل. مسكة من عقل. أحسن الله عليك. امشي لأن تصل قسم الجبرية. فإذا تبين أن الدين الإسلامي الصحيح يحث على القيام بالأسباب النافعة ويبعث الهمم والعزائم بالاستعانة بالله عليها والثقة به في تكميلها ونجاحها، فكم في الكتاب والسنة من الأمر بفعل الخيرات وترك المنكرات والأخذ بجميع الأسباب النافعات. فاعلم أن ها هنا طريقين ذميمين. خلاص. يبين المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بأنه لتحقيق هذا الأمر وهو القيام بحقوق الله وحقوق عباده لا بد من فعل الأسباب المشروعة التي لا إفراط فيها ولا تفريط، والتي أقدرنا الله عليها. لا بد العبد من أن يقوم بفعل السبب، والله عز وجل هو خالق الأسباب والمسببات أو المسببات. فلا بد يا عبد الله أن تقوم بفعل الأسباب التي تعينك على تحقيق هذا المطلب، فإن فعلها أمر واجب ومتحتم، وهذا كله كما تقدم مع التوكل على الله والاعتماد عليه. وتبذل كل سبب مباح لتحقيق هذا المطلب. فبعد الاستعانة بالله والاعتماد عليه تبذل كل سبب، تسعى في طلب الرزق، تجتهد في ذلك، تكدح وتعمل وتجتهد وتقوم بكل سبب مشروع ومباح لتحقيق هذا المطلب، بما في ذلك السعي في طلب الرزق، وبما في ذلك القيام بأسباب التقدم والحضارة والقيام بالصناعات النافعة والعلوم النافعة التي تعود بالخير على المسلمين. إذا سخرتها يا عبد الله في طاعة الله فإنها كما قلت لك تتحول إلى ماذا؟ إلى عبادة تقربك إلى الله. والمسلمون هم أكمل الناس في هذا الباب، فإنهم يعرفون هذا الهدف، لأنهم يعلمون أن حياتهم ليست حياة بهيمية، يعني يأكلون ويشربون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، وإنما يعرفون الهدف الذي خلقوا من أجله، ألا وهو تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولذلك يخلصون في عبادتهم لله ويستعينون به ويتخذون كافة الأسباب المشروعة التي تحقق ذلك. والتعاطي مع الأسباب له ثلاثة أحوال، انتبهوا لهذا. أولا، الأخذ بالسبب مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وفعل الأسباب المشروعة مع الاعتماد على الله والتوكل عليه، وهذا هو الواجب الذي يجب أن يقوم به كل مسلم. والنوع الثاني، الاعتماد على الأسباب وحدها دون اعتقاد أن يكون الله هو الخالق لها والمدبر لها، وهذا شرك بالله وكفر بواح. يعني اعتقاد أن الأسباب تستقل بالأشياء كما سيأتينا في القسمين الذين أشار إليهما المصنف. والقسم الثالث، إلغاء الأسباب بالكلية، وهذا تواكل وليس بتوكل. فالمسلم يبذل السبب الذي أقدره الله عليه، ويسأل ربه العون، ويستغيث به ويستعين به في تحقيق هذا المطلب الذي يسعى من أجله، وهو تحقيق العبودية والقيام بحقوق الله وحقوق عباده، إلى أن ننتهي من هذه الحياة الدنيا التي نسخرها في خدمة الآخرة، في خدمة هذا المطلب. هذا هو المطلوب. ولذلك انظر كيف يقرن الله في بعض الآيات بين العبادة وبين الاستعانة بما يستطيع في هذه الحياة. انظر إلى قول الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ثم قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فهذه حقيقة التوكل على الله وحقيقة العبادة. هناك مثل يجري على لسنة بعض العامة، له شيء، فيه شيء من الصحة، لكن البعض يذكره على أنه حديث ليس بحديث: اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. يعني تسخر الدنيا في خدمة الآخرة، في خدمة الدين. والمسلمون هم أسعد الناس في تحقيق هذا المطلب، لأنهم يستعينون بالله وحده ويعتمدون عليه ويأخذون بالأسباب المشروعة. النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ظاهر بين درعين، واتخذ جميع الأسباب الواقية، ومع كون الله بشره في غزوة بدر بانتصاره وهلاك أعدائه، فإنه قد اتخذ جميع الأسباب الواقية، بما في ذلك اللجوء إلى الله ودعاؤه والتوكل عليه والخضوع والخشوع بين يديه. رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه وهو يدعو الله ويطلب النصر منه، ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن إيش تعبد في الأرض. هذا هو المنهج الحق الذي يجب سلوكه. إذن أهل السنة وسط، يأخذون بالأسباب مع الأخذ يعتمدون على الله مع الأخذ بالأسباب المشروعة، وهذا لا يتعارض مع الدين ومع توحيد الله سبحانه وتعالى. إذن الأخذ بالأسباب واجب، وترك الأسباب ماذا؟ ها؟ تواكل وبعد عن الله. والاعتماد على الأسباب ماذا؟ كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. تفضل. فاعلم أنها هنا طريقين ذميمين منحرفين في الأسباب، يبرأ الدين منهما كل البراءة. أحدهما مذهب الجبرية القائلين بأن العبد مجبور على أفعاله، وأن حركاته الاختيارية حركات اضطرارية بمنزلة حركات الأشجار، وأن الأسباب لا تأثير لها في مسبباتها، وأن الله يخلق عندها لا بها، ويوجد الأشياء باقترانها عادة لا أنها طريق ووسيلة إلى مقاصدها. وهذا المذهب باطل شرعا وعقلا. أما شرعا فإن الكتاب والسنة مملوءان من ذكر إضافة الأعمال للعاملين خيرها وشرها، وأنهم هم الذين يفعلونها طوعا واختيارا لا قسرا واضطرارا، ومملوءان من ذكر أن الأسباب بها حصول مقاصدها، وهي الطريق الوحيد لسعادة الدنيا والآخرة، وأن الكسل عنها موجب للحرمان، والضعف فيها داع إلى الخسران، كما تقدم أن الشرع يحث عليها غاية الحث مع الاستعانة بالله عليها. وأما بطلان هذا القول عقلا فلأنه من المعلوم بالضرورة أن أفعال العباد بل والحيوانات تقع باختيارهم وإرادتهم، إن شاءوا أرادوا وفعلوا، وإن أرادوا تركوا، وأنه لولا أن العباد تقع أفعالهم طوع اختيارهم لما كان للأوامر الشرعية والعرفية فائدة، فكيف يؤمر ويوجه الخطاب إلى من لا قدرة له على أفعاله، وكيف يوجه النهي واللوم على من لا يقدر على ترك النواهي؟ فهذا معلوم فساده بالضرورة من الشرع وببداهة العقل. نعم، بعدين الثاني. وأعظم منه بطلانا وأشد فسادا مذهب الطبائعيين. طيب خلاص. هنا الشيخ أشار إلى مذهبين خطيرين، وهما الأول مذهب الجبرية، وهو لا يعني هنا ما يتعلق بالقدرية والجبرية المعروف عند أهل السنة انحرافهما عن دين الله من الفرق التي ظهرت في الإسلام، وإنما يعني الجبر الذي يقابله الإلحاد. فالجبرية بهذا المفهوم هي فئة تعتقد أن المرأة مجبور على أفعاله، وأنه ليس له اختيار للبتة، وأنه كالغصن في مهب الريح، حيث ما تميله يمل، وأنه لا حراك به ولا تحرك له ولا إرادة له، بل إنه لا فعل له. ورتبوا على هذا الذين يدعون الإسلام من هؤلاء الجبرية، رتبوا على هذا أن فعل العبد هو عين إيش؟ ها؟ هو عين فعل الله. قالوا إن فعل العبد هو ماذا؟ هو عين فعل الله، وأن العبد لا تصرف له ولا تحرك له ولا اختيار له ولا إرادة له. هذه خلاصة مذهب الجبرية قديما وحديثا، سواء منهم بعض المجبرة الفلاسفة أو الجبرية الذين ظهروا في الإسلام والذين قالوا ليس العبد اختيار وإنما هو مجبور على فعله كالشجر في مهب الرياح تتمايل به كما تشاء. فحركة جسمه ويده ورجله لا إرادية، حركة لا إرادية كما يزعمون، سلبوه الاختيار وزعموا أنه ليس له عقل ولا اختيار يفكر به، وبهذا ألغوا حتى عقولهم، وهذا ضلال مبين. والذي دعا إليه الإسلام وبينه ووضحه أن للعبد اختيارا وإرادة تليق به وهي لا تخرج عن إرادة الله الكونية القدرية العامة، وقد أوضح الله ذلك في آيتين متتاليتين من سورة التكوير وهما آخر سورة التكوير. قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بين أن العبد اختيارا وإرادة، وأن ذلك لا يخرج عن مشيئة الله. ولذلك رد المصنف على الجبرية بأمرين: بالشرع وماذا؟ والعقل. أما الشرع فكما تقدم أن الله عز وجل أمر باتخاذ ماذا؟ الأسباب، وببذل كل ما تستطيع أيها العبد من أسباب تعينك على طاعة الله وعلى القيام بحقوق الله وحقوق عباده. تقدم لنا عدد من الآيات: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، إلى آخر النصوص التي تدل على وجوب الأخذ بالأسباب مع الاعتماد على الله والتوكل عليه. فهذا يثبت أن للعبد اختيارا وأنه ليس كالغصن في مهب الريح، وأنه إذا فعل شيئا فإنما فعله باختياره وإرادته التي لا تخرج في القدر عن ماذا؟ عن عموم إرادة الله الكونية القدرية العامة. وما تشاءون، لذلك قال: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فانتبه يا عبد الله، الله أمرك بالتوكل عليه وأمرك بالعمل، فلتعمل يا عبد الله بما أقدرك الله عليه كما تقدم، ولتبذل كل وسعك في تحصيل الرزق وفيما تستعين به على طاعة الله وعلى أداء حقوق الله وأداء حقوق العباد. أما عقلا فإنه يستحيل أن يأمرك الله عز وجل عن أشياء وينهاك عن أشياء ويشرع لك أشياء وهو لم يجعل عندك عقلا واختيارا تفرق به بين الغث والسمين وبين الخير والشر وبين الهدى والضلال. أبدا لا يمكن. بل حتى الحيوانات أعطاها الله عز وجل من الإرادة ما تميز به بين ما يضرها وما ينفعها. الآن حيوان

الشق الثاني أو النوع الثاني هو الإلحاد عند الطبائعيين والفلاسفة الذين يقولون ما هي إلا أرض إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، ويقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ويقولون بأن الأسباب هي المتفاعلة مع بعضها البعض ولا علاقة لها بقدر الله ولا بإرادة الله سبحانه وتعالى، ونتج عنها الكفر بالله والإلحاد، بل وصل الحد في بعض الأوساط إلى إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، كمذهب مزدك القديم الذي ينفي وجود الرب سبحانه وتعالى، ومذهب الشيوعيين المعاصرين القائلين لا إله والحياة مادة، وربهم الذي يتعلقون به هو الطبيعة، ولذلك يقولون فعلت الطبيعة وفعلت الطبيعة وفعلت الطبيعة، والطبيعة قررت كذا وكذا. بالأمس أنا سمعت في برنامج ما يقول وقد غضب، حصل فيه الزلزال، مكان حصل فيه الزلزال، قال وقد غضبت الطبيعة على هذا البلد ففعلت وفعلت وفعلت وفعلت، والكل منه يعبر بأن الطبيعة هي الفاعلة وأنها هي المؤثرة، وهذا حتى غير الشيوعيين والماديين قال به الفلاسفة القدامى من أمثال سقراط وبقراط وأفلاطون وغيرهم من منكري الألوهية والربوبية، وإن كانوا يعتقدون في قرارة نفوسهم أن هناك مدبرا يدير الكون، لكن أبوا أن يعترفوا بأنه الله سبحانه وتعالى. وقد تأثر في هذا العصر بعض الناس بهذا الإلحاد وبعقيدة الطبائعيين، فانحرف عن الجادة وبعد عن سواء السبيل، ووصل به الحال إلى إنكار الربوبية والألوهية، وقلدهم في ذلك، قلد الملاحدة في ذلك. وربما ادعى الإسلام وهو يعتقد معتقدات تتنافى مع الإسلام الصحيح، كما ستأتي بعض الأمثلة لذلك التي تبطل دعواه الإسلام. وربما جاءت في ذلك نصوص وإشارات في كتاباتهم وفي تقريراتهم الصحفية وفي ما يبطنونه في أنفسهم، فما أسر شخص سريرة وما أضمر شيئا إلا أظهره الله تبارك وتعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه. ونحن نضيف على هذا المثل وعلى كتاباته وكلماته التي يسطرها ببنانه أو يقولها بلسانه، وهؤلاء هم الماديون. فلنحذر من هذا المسلك الخطير الذي أزرى بأهله وأدى بهم إلى الانحراف وإلى

فتبا لمن جعلها ربه وإلهه، وهو يشاهد من آيات الله في الآفاق وفي الأنفس أكبر الأدلة والبراهين على ربوبية رب العالمين، وأن جميع الموجودات منقادة لإرادته مصرفة بقدرته. فبهذا التفصيل يتضح أن هذا القول الأخير ليس مذهبا لأحد من المعترفين بالأديان، وإنما هو مأخوذ عن زنادقة الفلاسفة القائلين بقدم العالم، وأن الله لا يقدر على شيء ولا يعلم شيئا من الجزئيات. ومذهب هؤلاء معروف أنهم لا يصدقون برسالة أحد من الرسل ولا يقرون بشيء من الكتب. وأما المذهب الذي حكيناه عن الجبرية فمع بطلانه فأهله أحسن بكثير من أولئك، فإنهم ينتسبون إلى الدين ويعظمون الرسول، ولكن غلوا في القضاء والقدر فسلبوا العبد قدرته ضلالا منهم وجهلا، مع إيمانهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لكنهم سلطوا أعداء الرسل على المسلمين حيث نسبوا مذهبهم للدين والدين بريء منه، فحمل عليهم الفلاسفة وسفه رأيهم في هذا، وظنوا أنهم بذلك انتصروا على الدين، ولكن الدين الحقيقي يخطئ هؤلاء ويضللهم ويحث العباد على القيام بالأسباب النافعة في الدين والدنيا، ويحضهم على الاجتهاد فيها وعلى الاستعانة بالله وبحوله وقوته. وكذلك الدين الحقيقي والعقل الصحيح يخبر أن ضلال هؤلاء الفلاسفة المعطلين في الأسباب أفظع من ضلال الجبرية، حيث جعلوا الأسباب مستقلة منقطعة عن قضاء الله وقدره، وأنكروا الأصول السابقة العظيمة لهذا الأصل القبيح. ثم ذكر المناقشة بعد هذا. لا، بعد هذا القاعدة الثانية شيخنا. ها؟ بعد هذا القاعدة الثانية. طيب، هنا يعني يبين المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بأنه نتج عن هذا المعتقد الخبيث نسبة الأمور إلى الطبيعة أمور كثيرة، على رأسها إنكار النبوات، وعلى رأسها إنكار قدر الله عز وجل وإنكار إرادته ومشيئته، وعلى رأسها اعتقاد أن هذه الأسباب هي التي تتفاعل بنفسها وتتلاقح وتتغاير حتى يحصل ما يحصل بتفاعل هذه الطبيعة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فنتج عن ذلك تكذيبهم الأنبياء وتكذيبهم لقضاء الله وقدره، وتكذيبهم لإكرام الله عز وجل لأوليائه وإهلاكه لأعدائه، وزعموا أن ذلك كل أن مرد ذلك كله إلى الطبيعة التي تتفاعل فينتج عنها ذلك. وفات هؤلاء المساكين أن يتعظوا ويعتبروا بما يجري في هذا الكون من نصر أولياء الله وإهلاك أعدائه، كإغراق قوم نوح وفرعون وقومه، وإهلاك قوم ثمود، وإهلاك عاد، وإهلاك المخالفين للرسل، ونصر الله لرسله، وعلى رأسهم خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نصر أتباعه بعده وانتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. كل هذا لم يؤمنوا به، وكابروا الحقائق وأنكروا ما يقررون في أنفسهم أنه حق، كما قال الله عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وكما قال عن اليهود الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ونحو ذلك من الآيات. وكذلك العقل السليم يقرر أن هذه الأشياء لا يمكن أن تتحقق إلا بمدبر، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وصل الحال ببعضهم إلى أن ينظر إلى أن آدم عليه السلام وزوجه لم يخلقوا من الأرض، ولم يؤمروا ولم ينهوا، وأن ذلك كله فعل الطبيعة، وأن الإنسان كان قردا كما تقول نظرية داروين التي تدرس في بعض مدارسنا وللأسف إلى يومنا هذا، والمسماة بنظرية التطور والارتقاء. ثم كان قردا أو كان سمكة ثم قردا ثم صار إنسانا لكنه لا يتكلم، ثم تكلم بالإشارة ثم تكلم بالعبارة، كل ذلك بفعل الطبيعة والتطور، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وفات هؤلاء الملاحدة أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد المتفرد والمتصرف بهذه الأشياء، لكنهم يكابرون أنفسهم وينكرون الحقائق التي يعرفونها. وإلا فإنهم في قرارة أنفسهم يرون أن هذا العالم المنتظم لا يمكن أن يكون انتظامه عبثا، ولا يمكن أن يخلق هملا، ولا يمكن أن يكون بغير مدبر. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فالمصنوع دليل على الصانع، والمخلوق دليل على الخالق، والأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كل ذلك راجع إلى اعتمادهم على الأسباب وحدها، ونفي وجود الله أو إرادته أو تصرفه، وهم يعرفون ذلك في قرارة أنفسهم ويعتقدونه، لكنهم يكابرون عقولهم وينكرون الحقائق التي تقر بها أنفسهم. ولو أنك سألت شيوعيا أو ماديا وينكر وجود الله ويقول لا إله والحياة مادة، وقلت له هذه الأمور المنتظمة كيف حصلت وكيف كان انتظامها، يعترف لك أن ثمة قوة خفية لا تدرك بالحس تدير هذا الإيش، هذا الكون. قل له إذن ما دمت قد أدركت ذلك بعقلك، فلماذا تلجأ إلى حسك الفاسد الذي لا يؤمن حتى بالبدهيات والواضحات البينات؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم فضل، انتهت القاعدة؟ نعم. نمشي ولا الأمر لك شيخنا؟ تبي نمشي؟ مشينا. صفحة كم هذا الكلام؟ كيف الآن في أي صفحة؟ صفحة 15. خمسة عشر. عندكم أي طبعة ذي اللي هي 55 صفحة؟ أي نعم. ها؟ أي بس ابتداءها كان من 7. نعم؟ ابتداءها شيخنا كان من 7. أي من 7 معروف. القاعدة الثانية ما هي؟ أشوف إن كانت. القاعدة الثانية: دين الحق هو ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله. ما أدري يعني ماذا ترجحون، نستمر أو نخلي التوسع بكرة يوم السبت؟ ها بكرة؟ كأني سمعت أصوات تقول غدا. ها طيب، إذن نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شيخنا الله يحفظك، لو تسأل سؤال بس بخصوص الدرس. تفضل. كتاب التوضيح جائز لمن يجاوب شيخنا. نعم، أقول جزاك الله خير، لو تسأل الحضور سؤال يكون كتاب التوضيح جائز لمن يجاوب، يكون بخصوص الدرس. أي سؤال ما تقدم؟ نعم. طيب، أذكر أحوال أو ما موقف المسلم من السبب. ما موقف المسلم من السبب، وما موقف أهل الإفراط والتفريط في ذلك؟ تفضل، اختر واحد. تفضل، قف. السلام عليكم وبركاته. جميل. تذكر دليل على هذا؟ هذا صح، يأمر بالتوكل، لكن أريد الذي يوضح الأمرين، التوكل مع الأخذ بالأسباب. دليل واحد، ذكرنا عدة أدلة. ها وابتغي، كمل. ها فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. طيب الحديث، لو أنكم أحسنت، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. أحسنت. طيب الثاني، يعني الثاني مذهب، يعني موقع أنه لا يلغي الأسباب كما فعلت الجبرية. أيوة. أيوة. طيب بس لتكمل السؤال، ما حكم الاعتماد على الأسباب وحدها؟ الذي يعتقد أن السبب هو المستقل بتحقيق الأمر شرك أكبر، وإلغاء الأسباب، وإلغاء الأسباب بدعة وتواكل ونقص بالعقل. نعم، أحسنت. طيب استحق الجائزة يا شيخ، والله أعلم. ما اسمك؟ صحيح. ها؟ سهيل المهري، وفقك الله، أعطيه الجائزة يا شيخ. طيب والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.